السوق. ذات يوم وأنا في العاشرة أضاعتني أمي في السوق. ذهبنا لشراء الطماطم وأوراق الشاي المرة وجراد البحر والبصل والآتارودو والتاتاسي والموز والأرز والدجاج واللحم البقري. كنت أمسك ورقة تلك القائمة في يدي، ولكنني كنت قد حفظت كل شيء فيها. كانت أمي تمسك بيد آيولا وأنا أمشي خلفهما، عيني لا تفارق ظهر أمي حتى لا أتوه عنها في بحر الناس المتدفق بين الأكشاك. لمحت آيولا شيئاً، ربما هي سحلية، وقررت مطاردتها. سحبت يدها من يد أمي وركضت، وبعفوية ركضت أمي خلفها. تصرفت في ثانية، لم أكن أعرف وقتها أن آيولا ركضت. وبعد أن كانت أمي تمشي في خطى سريعة ولكنها منتظمة، وجدتها في لحظة تركض بكل عزمها وتبتعد عني. حاولت أن أتبعها. مكان غريب ومن حولي أغراب، خفت منهم. شعوري في هذه اللحظات هو نفسه شعوري يومها، الخوف الممتزج بيقين بأن كارثة على وشك الحلول.